السالكين سبل الخيرات السالكين سبل الخيرات دعوت بالقرب والوصول واليمن والمبات والقبول إن ضمن دائرة التقات السالكين سبل الخيرات مولاني دعوت رب القرب والوصول واليمن والمباد والقبول واليمن والمباد والقبول لا إله